بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الشعر أنت أنت الحداء، غني شعرا تصغي إليه السماء، رتل الحق ساطعا يفضح البهتان، فالحق عزة شماء. لا ترائي يا شعر واسكب شجونا، فقبيح لدى الكرام الرياء. مرحبا يا دمام جيت أحييك، وبعض من الغناء من البكاء غناء. مرحبا مرحبا أتعرف وجها نحتته الأنواء والأهواء، فجراح الحسين بعض جراحي وبقلبي من الأسى كربلاء. أيها الإخوة الكرام، أقول كما قال الشيخ عمر الدويش للمتزوج بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير: ليلة مباركة وعرس مبارك واجتماع حافل، ثلاثة أنوار: نور هذا الزواج الإسلامي السني الخالد، ونور ليلة حفتكم وحضرتم أنتم بها، ونور الكلمات العطرة التي تنبعث فتشدو بإذن الله وتشدو بحول الله وقوته. أمانة الكلمة، ما هي الكلمة وما هي الأمانة ومن يحملها ومن هم روادها؟ أما الكلمة فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. الكلمة التي قامت عليه الأرض والسماوات، الكلمة التي خلقت من أجلها الجنة والنار، الكلمة التي نصب عليها الصراط وأقيم الميزان ومن أجلها تتطاير الصحف، دكدكت الدنيا من أجل هذه الكلمة 5 مرات: بالطوفان والصاعقة والصرصر والزلزال والخسف، لتستقر هذه الكلمة في قلوب الموحدين. فكأن أصوات المدافع في قلوب المؤمنين الروح والريحان. كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، من حملها؟ محمد عليه الصلاة والسلام حملها بدمه وبدموعه وبجراحه وبوقته وبجهده، حملها والدنيا تتحدى كل الدنيا، فأوقف قدمه ورفع يده وقال للشرك: والذي نفسي بيده، لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر لا أتركه أو أهلك دونه. أمانة الكلمة يحملها يوسف عليه السلام الصديق ابن الصديق الكريم ابن الكريم ابن الكريم في الحبس في الزنزانة، يسأل عن فتية ورؤية فلا يجيب عن الرؤية ولا عن الفتية، حتى يقول: يا صاحبي السجني أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فإذا الله معه، وإذا هو ملء جوانحه وملء إدراكه وجفونه ومعتقده، فقبل أن يجيب وأن يفتي أين الله لمن يسأل عن الله؟ أين هي العقيدة الإسلامية الخالدة التي ترافق المحبوسين في حبسهم والمسجونين في سجنهم وأهل المعاناة مع معاناتهم والتجار في تجارتهم والفلاحين في فلاحتهم والأساتذة في مدارسهم والعلماء في مجامعهم وكل أحد ترافقه كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ فإذا يوسف وهو محبوس ينبعث منطلقا مشتعلا بلا إله إلا الله، وإذا هو ينادي إلى معتقد التوحيد الأول الذي نادى به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ومؤمن آل فرعون يكتم إيمانه، ولكنه ينبعث في فجوة من فجوات الغيظ والمعاناة، فيقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يكن كاذبا فعليه كذبه، وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. وهي أمانة لا بد أن يحملها الإنسان يوم أن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يسأل عنها. فإذا هو أمام الله قد أدى أمانته وقد سلم جهده وقد برأ عهدته، فإذا هو قام بها. ليست الحياة التي يتصورها السادرون المخمورون حياة الأكل والشرب والشهوة والظهور والشبهة والسيارة والوظيفة والقصر والحديقة والمنصب، لا، خذوا كل دنياكم واتركوا فؤادي حرا طليقا غريبا، فإني أعظمكم ثروة وإن خلتموني وحيدا سليبا. أتى الطفيل بن عمرو الدوسي من زهران إلى محمد عليه الصلاة والسلام، يسمعه يشع بلا إله إلا الله، يسمعه يتفجر بلا إله إلا الله، يسمعه يحيي القلوب بلا إله إلا الله. قال: يا رسول الله، ادعو الله على دوس. كفر الدوس، عصى الدوس، قبيلته يقصد. فأتى الرحيم العطوف الحنون صلى الله عليه وسلم ذو الخلق العظيم فرفع يديه، قال: الطفيل هلك الدوس. وظن أنه سوف يسحقها بكلمة يبيدها عن بكرة أبيها، فقال: اللهم اهدي دوس وأتي بهم، اللهم اهدي دوس وأتي بهم. فانطلق داعية مؤثرا فأسلم عن بكرة أبيه. إنه دور المجاهد المسلم الباحث عن الحقيقة المستنير بنور الله، للخامل الذي يظن أنه أتى هنا موظفا فحسب، تاجرا فحسب، جنديا فحسب، أستاذا فحسب، معلما فحسب. لا، أستاذا وداعيا، جنديا وداعيا، تاجرا وداعيا، فلاحا وداعيا، موجها وداعيا، مفتشا وداعيا، وإلا فلا يتبوى صهوة البراءة الأصلية عند أهل العلم ولا يكون من أهل الميثاق. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم، فنبذوا الرسالة وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. قال الحسن: الثمن القريب الدنيا وما فيها. ماذا تجدي الدنيا عن رجل غضب الله عليه وقد نقض ميثاق الله؟ لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يوجه ولا يؤثر ولا يوزع ولا يخطب ولا يغار ولا يغضب، إنما هو جثمان يأكل ويشرب ثم يموت. والله ذكر أعداءه أنهم ينفقون الأوقات والأموال والجهد، قال: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وهم يعلمون ويخططون ويعملون ويشتغلون، لكن يقول المولى: إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون. ويقول الآخر: سقيناهم كأسا سقونا بمثلها ولكننا كنا على الموت أكبر. فنحن أهل عقيدة ورسالة حملناها من القدم يوم أعلنها فينا عليه الصلاة والسلام، ووجه كل إنسان ليحمل أمانة الكلمة لا إله إلا الله. يمر دمي وأنا أطالع تراجم أصحابه وهم أمامه كالكواكب في المسجد، وهو شاخص على المنبر يتهدلق ويتدفق بالكلمات عليه الصلاة والسلام، ثم يزير في قلوبهم لا إله إلا الله من جديد كل يوم، وهو يحرق في قلوبهم عناصر الوثنية. يقول: من يقتل خالد بن سفيان الهذلي فله الجنة. فيقول الشاب بن أنيس: أتضمن لي الجنة؟ قال: نعم. فيقتله ويدخل الجنة بإذن الله، ليس عنده إلا الجنة. وهذه هي قيمة الكلمة التي أتى بها عليه الصلاة والسلام، قيمة لا إله إلا الله وثمن لا إله إلا الله. والبيعة الأولى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وانظر إلى عمر وهو يلجر أنفاسه الأخيرة، مطعون سرى دمه في الأرض، باع الدنيا وترك الخلافة وانتهى وأسلم روحه إلى الله، ولكن همه في الدعوة لا زال قائما. يأتيه غلام يجر قميص أمامه فيقول: تعالى يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أثقى لربك وأنقى لثوبك. فلله دره، أي هم من هذا الهم في وقت ينسى الإنسان فيه أباه وأمه وأخاه وأخته وابنه وأهله وكيانه وجيرانه وإخوانه وخلانه، ومع ذلك يأمر في مسألة نظنها نحن جزئية. أي حياة لمن لم يشتغل بهذا الدين؟ أي نفع؟ أي خارطة يشكلها؟ أنا لست مهتما بأصل قبيلتي، ورائي قريش أو ورائي تغلب، فليست بلادي بيرقا أو خريطة، ولكن بلادي حيث أستطيع أكتب وتؤثر وتنشر وتأمر وتنهى، وإلا فتوقع الغضب المقيت الحال المحتوم من الله. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وليستحي الإنسان أن يكون الهدهد أعز منه جانبا وأقوى همة وأكثر حماسا لدين الله. هدهد يطير من اليمن من سبأ ويقع إلى أرض كنعان أو إلى فلسطين في كلام بعض أهل العلم، فيتأخر على سليمان، ويريد سليمان أن يأخذ منه ضريبة التأخر، فيجيب: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، ولكن الملفت للنظر أن المرأة تلك وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. هدهد نقم عليهم معتقدهم الخاطئ الوثني، وأتى يخبرهم بعقيدة التوحيد لا إله إلا الله، ثم قال: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. وانظر إليك، فالتفت إلى الخبأ لأنه هدهد، ورزقه دائما يخبئه، ويعظم معجزة عند الهدهد تخبئة الرزق، فمن يكشف رزقه إلا الله. فأشار بلسان الوحدانية وبفم الصمدانية إلى رب السماوات والأرض، ثم أخبر أن هذه العقيدة بائرة خاسرة لا تصلح، وأن أحسن منها عقيدة التوحيد. أما أدى دوره؟ أما حمل أمانة الكلمة؟ أما قام بها؟ والله إن منا من هم أبخس حظا من الهدهد وأقل حماسا وغيره، يرون المنكرات والمخالفات ويرون التعديات ثم لا يغضبون ولا تتمعر وجوههم ولا يشاركون ولا يؤثرون ولا يتحمسون، فأنى لهم النجاة؟ كيف ينجون؟ كيف ينجون من غضب الله عز وجل؟ والله عز وجل يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أمانة الكلمة، أمانة الميثاق، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال أهل العلم: وأمانة الكلمة، قال بعض المتأخرين لما جمع مذكرة في أمانة الكلمة قال: وأمانة الكلمة التي حملتها النملة، نملة حملت أمانة الكلمة فأنذرت قومها وأنذرت صويحباتها، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فأنذرت وبشرت وأخبرت وأنكرت وحذرت، لأنها تعيش مبدأ حماية النملات، مبدأ المسؤولية، وهي أمانة الكلمة. الجن وفدوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة المعاناة، ليلة أن أغلقت مكة أبوابها في وجهه، ابن مكة البار، ابنها البار البار الراشد، والطائف أغلقت أبوابها، فنزل في وادي نخلة يبتهل إلى الله، وتصعد أنفاسه، محمد في فؤاد الغار يرتجف، في كفه الدهر والتاريخ والصحف، مزمن في رداء الوحي قد صعدت، أنفاسه في ربوع الكون تأتلف، من الصفا، من سماء البيت جلله نور من الله لا صوف ولا خصف. والكفر يا ويحه غضبان من أسفه، لم يبقه الكفر في الدنيا ولا الأسف، ولا رأته سيوف كلها كذب في صولة الحق والإيمان تنتصف. فماذا قال؟ نادى ربه وشكى عليه وبكى، فاستمع له الجن. ولكن هل كانوا سلبيين؟ هل سمعوا المحاضرة والدرس ثم خرجوا وهم في عزلة وفي انطواء وفي نظرة سوداوية وتشاؤم؟ هل تركوا الميدان لأعداء الله من العلمانيين والمنافقين والكفرة والوثنيين؟ لا. يا قومنا أجيبوا داعي الله، رجعوا دعاء. وهي مسؤولية الإنسان أن يحترم نفسه وأن يحترم مبادئه ومستقبله وأن يؤثر. وكم نحضر من المحاضرات، كم هي الألوف التي تحق بالمحاضر، وكم هي الألوف التي تحضر الجمعات، وكم هم هؤلاء طلاع الصحوة الذين يزينون شرفات المجامع العامة يوم حضر. أين تأثيرهم؟ أين أمرهم ونهيهم؟ أين توزيعهم للشريط الإسلامي وللكتيب الإسلامي؟ أين دروسهم؟ أين مشاركاتهم؟ أين نصائحهم؟ أين وعظهم؟ لو اشتغل منهم عشر لصلحت الدنيا، لو تأثر منهم عشر وأثر وقام وأخذ بحديث لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم لأصلح الله بهم الجيل والأمة. وانظر إلى أولئك أهل الباطل وأهل الوثنية والانحراف، كيف يخططون ويقررون وينفذون ويسهرون ويتألقون ويلمعون بمبادئهم الباطلة ويتحمسون لها ويشاركون. فأين أهل الحق؟ قال عمر شاكيا إلى الله: اللهم إني أعوذ بك من جلد الفاجر ومن عجز الثقة. جلد الفاجر، أن يكون الفاجر جليد، جليدا قويا حازما داعية في أمره، وأن يكون الثقة كسولا فتورا متخاذلا، إنها تصل في الظهر. ويوم يتوجد في الأمة أعداد هائلة، عدد الحصى والرمل في تعدادهم، فإذا حسبت وجدتهم أصفارا من كل مفتون على قيثارة، كل وجدت بفنه بيطارة، كلا وجدت بفنه البيطارة أو كاذبا خدع الشعوب بدجله عاش السنين بعمره ثرثارا أو عالما لو ما لقوه بدرهم رد النصوص وكذب الأخبار. هذه أمة لا تستحق الرياد ولا تستحق أن تكون الأمة الوسط، أمة الخلافة، الأمة التي تحمل المنهجية والميثاق في العالم، الأمة التي تتسنن قيادة البشرية، فهي كوكبة وقبلة وكعبة، كعبة للأفكار فتؤخذ أفكار الدنيا من أفكارها، وكعبة للشريعة فشريعة الناس من شريعتها السماوية الوحي الصافي الذي نزل من فوق سبع سماوات، وقبلة في الريادة، وقبلة في الأدب وفي الفن وفي الطموح وفي الإدراك وفي التربية وفي التعليم. هذه أمة تستحق. أما أمة عاطلة ينزوي صالحوها بحجة ركعة الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، فلا يمرون ولا يدرسون ولا يتكلمون ولا يخطبون، وعندهم وسوسة الخوف من غير الله فيحجمون. لا والذي لا إله إلا هو، حتى يذوق الإنسان الأمرين وحتى يقول آه. إذا سألت الله في كل ما أمنته نلت النجا والفلاح بهمة تذهب ما الحصى وعزمة ما شابه قول أح. فليس في الطريق أح ولا أح، في الطريق صبر ومواصلة ومصامدة للباطل ومراغمة حتى تكون العاقبة للمتقين والخاتمة لأولياء الله والنصرة لمن يهتدي بهدى محمد صلى الله عليه وسلم ومن يحمل الكتاب والسنة ومن يقوم على هذا المبدأ حتى ولو قدم رأسه ولو قدم الدم ولو قدم جمجمته ولو قدم كل ما يملك لكن ليرضى الواحد الأحد. فإذا رضي الله فهو المغنم. وأنا أخبركم بكلمة وهي سر بيني وبينكم والمجالس بالأمانات والذي نفسي بيده، لو دفع أهل الدنيا ذهبهم وفضتهم وقناطيرهم المقنطرة والذهب والخيل المسومة والأنعام والحرث ثم غضب الله عليهم لا تنفعهم شيئا وإنها خزي في الدنيا والآخرة. والذي نفسي بيده لو عاش الإنسان فقيرا مسكينا ممحلا شريدا طريدا حبيثا مقيتا مريضا ثم رضي الله عنه إنها سعادة في الدنيا والآخرة وهي الرضوان. ولذلك من الله الصحابة بذلك وكان وعده حقا وبشرهم وهم تحت الشجرة يبايعون لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. تصور أني وأنا أنت تحت الشجرة نسمع لهذا النداء الحبيب والله عز وجل ينادينا أنه قد رضي عنا ثم ننفق ثيابنا من الغبار ونقوم وقد رضي الواحد الأحد عنا، أي فوز وأي مغنم. كان صلى الله عليه وسلم يقول لأحد أصحابه يوم مات في تبوك اللهم إني أمسيت عنه راض فرض عنه فرض عنه. ولا يتصور أحد أن رضا الله بس أمر سهل. من أجل رضا الله سالت دماء الصحابة يقطعون أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، أحد يأتي السهم فيرفع يده يتلقى السهم على الرسول صلى الله عليه وسلم، الثاني يضربه الرمح ويهد يده، الثالث يقطع جمجمته، الرابع تذهب عينه وتنزل في الأرض، وكلهم يقول اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى. سعد وسلمان والقعقاع قد عبروا إياك نعبد من سلسالها رشفوا وقاتلت معنا الأملاك في أحد تحت العجاجة ما حادوا وما انتشروا. فأي جهد بذلنا؟ ماذا قدمنا لديننا؟ أنا أعلم أن فينا استقامة ظاهرية والباطن خير إن شاء الله، لكن أيظن ظان أن من أطلق لحيته وقصر ثوبه وحمل سواكا واكتفى بالنوافل التعبدية القاصرة اللازمة لنفسه أنه سوف ينجو من المسؤولية يوم العرض الأكبر، مسؤولية أداء الكلمة وأمانة الرسالة وحمل الميثاق، أيظن أنه يعفى كذا؟ والصحابة قدموا جماجمهم وحملوا دين الله إلى مرتبة والحمراء والسن والهند والسيستان وكابل وكل بلد من أفقاع الدنيا، يحملون الرماح والسيوف وينامون الليالي الطوال لا يجد أحد كثرة الخبز ثم يدفنون في الصحراء هناك. فراتوا قصة لعمر وقد أتاه فلول الجيش المنتصر مع الأحرف بن قيس فوصلوا إلى المدينة فاستقبلهم بشغف، لكنه ما رأى وجوها كان يعرفها قتلوا هناك بقندهار ومن تكتم منيته بقندهار يرجم دونه الخبر. خرجوا من المدينة إلى قندهار بلا طائرة ولا سيارة ولا موكب ولا حشر، خرجوا على أقدامهم يحملون أرواحهم على كفهم في سبيل الله، خرجوا فتركوا اللذائب، خرجوا فتركوا الطعام، خرجوا فتركوا الشراب، خرجوا فتركوا البنات والأبناء والأطفال وفلذات القلوب وشج الأنفس تركوها لله. ثم دفنوا هنا فقام عمر ليعانق الجيش لكنه ما رأى البقية فأخذ يبكي. الخليفة الراعي المسؤول قال أين فلان؟ قالوا قتل. فترحم عليه. وفلان قتل وفلان قتل. قالوا يا أمير المؤمنين وقتل أناس لا نعرفهم. فبكى عمر وقال لكن الله يعرفهم، إن لم تعرفهم أنتم ولم يسجلوا في الدواوين ولم أرى أسماهم في دفاتركم فالله يعرفهم. الله يدري، الله يعلم من الذي يقتل في سبيله ويجاهد وينفق ويعطي. ونحن والحمد لله في مؤسسة نافعة أعضاؤها كل خير من الأخيار الأطهار الأبرار الذين يتوضؤون إلى صلاة الفجر وينحدرون في البرج القارس إلى المساجد فيضعون جباههم. وأبشرهم أنها لا تخزى يوم العرض الأكبر. والذي نفسي بيده لا نجعل رجلا متمردا جلس ونام على فراشه وسمع الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم أعرض وسكت وخنع على فراشه، لا نجعله أبدا كرجل مسلم متوضئ متطهر سمع حي على الصلاة حي على الفلاح فانتفض من على فراشه. وفي صحيح مسلم أن عائشة تقول كان صلى الله عليه وسلم إذا سمع الصارخ وثب. قال الأسود الراوي وأنا أعلم ماذا تريد، وثب، ما قالت قام وما قالت تحرف، وثب عليه الصلاة والسلام حتى يسقط فراشه أو لحافه وهو واقف. والله لا نجعل هذا كهذا الذي يأتي للمسجد فيصلي ويمرغ جبينه للواحد الأحد. هذه المؤسسة أعضاؤها الخيرون، وهي مؤسسة محمد صلى الله عليه وسلم أعضاؤها مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد وأبي ومعاذ. فمن لم يكن على طريقتهم فليقدم الآن تنازلة ولا يدخل في هذه المؤسسة، وليعلم أنه سوف ينزل يوما من الأيام يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يسمعني تاجر لعله ظن بدرهمه ووسع فلته وحديقته وبستانه وظن أنه سوف ينجو. لا، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. ما الذي يقربكم عندنا زلفى عند الله؟ الإنفاق، بناء المساجد، الإصلاح، أن تدفع مالك سخيا للدعوة وللأمانة وللرسالة، أن تكون متهيئا في قبرك بمهاد أحسن من مهادك الذي مهدت في فلتك وفي قصرك. تذهب هناك لكنك تتركه هنا، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. فلا أعطيات ولا سيارات ولا فلل ولا قصور. وكلامي هذا لأستاذ يؤدي مادة في فصل فيظن أن معنى ذلك أن يتعاطى أعطية وأجرا في آخر الشهر أو يقدم مادة سواء فهم الطلاب أم لم يفهم ونسي أنه داعية وأنه خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم وأن الله سوف يسأله عن كلامه وعن عباراته وعن جمله، وهل أثر في الجيل والنشء الذي طرحناه أمامه وبين يديه. وكلامي هذا لجندي استأمنه الله سبحانه وتعالى وسهرت عينه لمصالح المسلمين، عسى عينه ألا تمسها النار، فيسأل نفسه هل كنت بالجندية الإسلامية وكنت حامل لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ هل صدقت مع الله؟ هل كنت ساهرا في مرضات الله؟ هل سهرت كما سهر سعد وعمار وعباد بن بشر؟ هل حملت وآمنت بهذه الكلمة الصادقة الحقة لا إله إلا الله؟ وكلامي لداعية أنفق جهده ووقته وساعاته في الدعوة إلى الله عز وجل ألا يتغالى على الله ويتعزى ولا يمن على الله، فالفضل لله والعطاء من الله والكلام منه سبحانه وتعالى والتوفيق والعلم فما لنا شيء. يمنون عليك أن أسلموا ويمنون عليك أن أنفقوا ويمنون عليك أن جاهدوا ويمنون عليك أن وعظوا وخطبوا. قل لا تمنوا علي وعظكم ولا خطبكم ولا دراهمكم ولا أموالكم، المنة للواحد الأحد، هو الذي أعطى ووهب ثم امتحن الناس ليبلوكم فيما آتاكم. فالإتيان منه والعطاء منه والبذل منه والخير منه سبحانه وتعالى. فيا أيها الإخوة لا نبخل بعطاء الله الذي أعطانا فنكون نحن من الخاسرين. أمر آخر أيها الإخوة، وهي أننا ننطلق من الجمعة إلى الجمعة ونحضر الجمعات دائما وأبدا، فنسمع الخطيب الذي يوجه الأمة ونعود بعد أسبوع وما قدمنا في المسيرة شيء. ولكن أستثني الشرفاء أهل حملة الكلمة الحقة الصادقين الصابرين أستثنيها، لكن الكم الهائل هذا، الأمة التي تقول مليار أو مليار ومئة مليون، أمة إسلامية تسمي نفسها مليار، أمة المليار، ثلث سكان الكرة الأرضية، ماذا قدمت العالم الإسلامي؟ ما هو تأثيرها في القرار؟ ما هي مواقفها؟ وأعراض المسلمين في البوسنة والهرسك والصومال وأفغانستان وبورما وغيرها وكشمير وغيرها تنتهك، والجماجم تفسر عن الأعناق، والأطفال ينصرون ويهودون ويخلفون عن فطرة الله التي فطر الناس عليها، والصيحات والضجات والدموع والدماء والأسر والفك في هذه الأمة. أمة المليار ماذا قدمت لأنفسها؟ ما هو موقفها أمام الله ثم أمام التاريخ؟ هل سألت نفسها؟ هل قامت بجهد؟ إن بعض الناس من أهل الغنى أو الثرى أو الدعوة أو الكلمة أو العلم يظن أنه إذا شحذه داعية وطلب منه أن يقدم شيء أنه أحسن لهذا الداعية أو أحسن للإسلام. أحسنت أنت لنفسك، إن أحسنتم أحسنتم لها، وإن أسأتم فعليها. فالإحسان للنفس ليس إلا. إخوتي في الله، بقي هناك مسائل أعرضها قبل أن ألتفت إلى الأسئلة، إن كان هنا أسئلة ولا أريد أن أطيل عليكم. والحقيقة أن هذا الزواج مبرره، لأنه زواج إسلامي فيه قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، ولسنا بالذي يريد تحويل الزواجات إلى مآثم فنذكر فيها القبر، وكيف يكفن الميت ويغسل، وكيف يبكي عليه قرابته، وعذاب منكر ونكير، وموقف أهل السنة والجماعة من عذاب القبر ومن نعيمه. فهذا له مجال وهذا مجال، لكننا نحفل ونشرف بأن نلقى أحبابنا وإخواننا الذي قد نجتمع معهم في صلاة أو في جمعة أو في عيد، فنتكلم لهم بقضيتنا وبهمنا وبرسالتنا الكبرى التي نسأل عنها دائما وأبدا. يقول أحد الفضلاء: اجعل هم الرسالة في رأسك كالصداع. أتنسى الصداع؟ رجل مصدوع يخرج إلى السوق أينسى صداعه؟ أينسى رسالته؟ أي هامشية يعيشون هؤلاء الذين يعيشون لأنفسهم ولبطونهم ولسياراتهم؟ أي تلف؟ أي تفاهة؟ أتعرف عالم التفاهة وعالم الهامشية وعالم الضياع؟ هو يشكل خارطة كبرى من العالم الإسلامي، هذا خارطة القرى والبلو والسجارة والمقهى والمجلة والشريط الكاسيت والفيديو، خارطة الضياع بأنواعه، والأغنية والمجون والسفه والسقوط. ولا يسقط العبد في هذه حتى يسقط من عين الله، يوم ينظر الله إليه فلا يجد في قلبه مدافعة، ولا يجد في قلبه حب ولا تأثير لأن يكون عبدا لله عز وجل. لأنه لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لو علم الله في هذا الجيل، ولا أقصد هؤلاء الفضلاء ولا هؤلاء الشرفاء ولا هؤلاء الأخيار، لو علم الله في ذاك الجيل الضائع الهامشي أنه يريد الدعوة والرسالة والاستقامة والتأثير في الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليدخل جنة الأرض والسماوات والأرض، وليبين وجهه يوم تستبيض وجوه وتسود وجوه، وليعلي كعبة وليدخل إضوان الله، لو علم الله في هؤلاء خيرا لأسمعهم الرسالة فوقعت في قلوبهم فأحبوا لقاء الله، فدفعوا العرق والدم والمال والوقت وكل شيء في سبيل الله. والله يقول عن أعدائه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهذا الزيغان نسبي، يزوغ به الفاسق والفاجر والمنافق والكافر. فالفاسق يزوغ لأنه بدأ الزيغان فأزوغ الله قلبه، زاغ من المسجد إلى الملعب، وزاغ من المصحف إلى المجلة السريعة، وزاغ من التلاوة الحقة والشريط الإسلامي إلى الأغنية، فزاغ قلبه. وقال سبحانه وتعالى عن أولياء وأحبابه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. سبلنا، جاهدوا فينا، تعبوا فينا، سهروا فينا، أعطوا فينا، تكلموا فينا، أنفقوا فينا من أجل الله سبحانه وتعالى. ما أقبح الصبر الجميل بعاشقيك وأجمل، إن تحم عيني أن تراك جعلت قلبي منزلا، وحقك لو أدخلتني النار. هذا ابن أبي الحديث. قلت للذين بها قد كنت ممن أحبه، وأفنيت جسمي في علوم كثيرة وما منيت إلا رضاه وقربه. ثم يقول: أما قلتم يا رب، أما قلتم من كان فينا مجاهدا سيحمد مثواه ويعذب شربه. الآن الشباب هؤلاء الألوف المؤلفة الذي يموت أحدهم على كرة وتسلية وهواية وحزبية لنادي على نادي وتصفيق وزفير وشهير، ثم يكفن يغسل ويكفن ويدفن. أي رسالة قدمها للأمة؟ أي جهد؟ هل كان طيارا؟ هل كان طبيبا؟ هل كان مهندسا؟ مسلما؟ داعية؟ مؤثرا؟ هذا الجهد؟ هذا من أجل خلقة السماوات والأرض؟ من أجل خلق الإنسان؟ من أجل ورث في الأرض؟ من أجل خلف؟ من أجل بعثة الرسل؟ من أجل هذه الهواية؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ عبثا بكلمة عبثا، عبثا صور، وعبثا نماذج، وعبثا ميادين، عبث العقول. وأحدهم يبلغ 60 وهو لا زال طفلا عابدا، وأحدهم طويلا متينا قويا وهو عابد، وأحدهم يدرك ويفهم ويعقل وهو عابد، وأحدهم عنده شهادة ومال ومنصب وهو عابد. فأي عبد؟ أهي رسالة العبد أم رسالة الحق المتلقى أم معلم الخير عليه الصلاة والسلام؟ إخوتي في الله، إنني أسأل مرة ثانية، ماذا قدمنا للناس في عالم الدنيا وفي عالم الآخرة؟ يتحرون منا أن نقدم لهم الإيمان والعمل الصالح وأن نردهم إلى منهج الله، فقد احترقت أوراق أهل الباطل، لا الشيوعية العالمية ولا الصهيونية ولا الرأسمالية ولا غيرها من الملل والنحل والاطروحات، وبقيت ملة الإسلام، وأصبح الإسلام يسير بنفسه بلا أهل. مسكين الإسلام، دين قوي صحيح أصيل، ولكن لا يحمله أحد. مسكين الإسلام، حق ثابت مؤصل من الله، لكن ما له أحد. مسكين الإسلام، وكم تلقى من الضربات من أعدائه، سحق مرة ولم يسحق، استولى التتار على العالم الإسلامي، فعاد الإسلام فانتفض فإذا هو أقوى وأعتى مما كان، وأتى أهل الصليب فسحق ولم يسحق، فخرج أعتى وأقوى مما كان، ووجهت له الشيوعية ضربة فانتصر، والرأسمالية ضربة فانتصر، والصهيونية ضربة فانتصر، فسوف ينتصر سواء نصرناه نحن وإياكم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، ثم تكون أو نكون في ركام قائمة الهامشين، فلا نعد ولا نحسب وما وفينا وما صدقنا مع الله وما قمنا بشيء. إن هذا الكلام ليس تنفيسا عاطفيا ليتكلم الإنسان بكلمات رنانة، لكنه يطلب منه أثر وواقع، وأن تكون داعية إلى الله، غيورا على محارم الله، تقوم بدين الله وبرسالته في الأرض، لتكون صادقا مع الله عز وجل وتحمل الميثاق. أيها الإخوة الفضلاء، أشكر من شاركنا في هذا المكان الطيب من أصحاب الفضيلة المشايخ والقضاة والدعاة والأخيار والأحبة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم في دار الكرامة. وما أذكرنا بهذا المجلس بأبيات الزهير بن أبي سلمة، وفيهم مقامات الحسان وجوههم وأندية ينتابها النبل والفضل، جزى الله رب الناس خير جزائه وأبلاهم خير البلاء الذي يبلو، وما كان من خير أتاه فإنما توارثه آباء آبائهم قبل، وهل ينبت الخطية إلا وشيده وتغرس إلا في مغارسها النخل. من آباؤكم؟ معاذ، أبي، سعد، سلمان، طارق، خالد بن الوليد. هؤلاء فلا عجب أن ينبعث طائفة من المؤمنين تقول نبني كما كانت أوائلنا تبني، ونفعل مثل ما فعلوا، ونتكلم مثل ما تكلموا، ونقرئ الناس ونعلم الناس ونرشد الناس مثل ما فعل أولئك. وليس على الله بعزيز. وفي مسند أحمد عن أنس قال صلى الله عليه وسلم: أمتي كالغيث لا يدرى الخير في أوله أو في آخره. سبحانك ربي، أي أمة من عطاء وأي أمة من نشيدة، كلما قالوا خمدت خرج منها آلاف الشهداء وآلاف العلماء وآلاف الخطباء وآلاف الأدباء وآلاف الدعاء. ضجت أفغانستان قبل 13 سنة وظن الناس أن الشيوعية سوف تسحقها، فخرج شهداء من شوارع كابل يحملون الكلاشنكوف ويقولون: نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبدا. فمن أخرجهم؟ أخرجتهم لا إله إلا الله. والصومال يخرجون من بين شجر الكاكاو يقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وفي سراييفو وفي بورما وفي كشمير وفي كل بلد ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ودعاته وجيله وأحبابه الذين يريدون أن يركبوا في سفينته، لكنه لن ينجو إلا من ركب في سفينته. أما الذي لا يركب في سفينته فلا يطمع مرة من المرات أنه سوف ينجو، بل سوف يأخذه الطوفان ويهلك ويتدمر، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزود ندمت على أن لا تكون كمثله، وأنك لم ترصد لما كان أرصده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عندي بعض الأسئلة أريد الإجابة عليها، خاصة بما يناسب الموضوع والمقام، وأعتذر عن بعض الأسئلة لأنها قد لا تصلح أو تكون خاصة أو لها مناسبات أخرى. منها أيها الأخوة، يتراد قضية بين النشر والجيل والشباب، وهي مسألة الأنانية وأنا وحب الذات وحب الظهور ونحو ذلك من أمراض القلوب، وهي من كبائر أمراض القلوب. وإذا وجد في العبد أنا ولي وعندي فقد سلف إلا أن يعصمه الله ويتوب عليه. فتجد بعضهم يشبه كلمة أنا أنه هو الذي في الصورة أو الذي يقدم وغيره لا، فيستجهل الآخرين ويسخر بهم ويتعالى عليهم ويصادر طاقات الناس سواء كانوا جماعات أو أفراد. وتجده بعملية الاسقاط عند التربية الذي يسقط الآخر، إن كان خطيبا أسقط الخطبة، وإن كان داعي سعى لإسقاط الدعاء ليبقى هو، وإن كان منفقا سعى لإتلاف وإسقاط المنفقين، وهذا خطأ وهذا ذنب كبير على الإثم منه. أيضا مما ورد أن هناك من يتصور أن الدعوة فقط إنما تكمن في المحاضرة والدرس والندوة والخطبة، وهذا ليس بصحيح. الدعوة أيها الإخوة أكبر من ذلك، الدعوة هي الحياة، هي الحياة الإسلامية التي تقدم لدين الله عز وجل بأي صورة قدمت. لن يكون الصحابة كلهم خطباء ولا متفوهين ولا مدرسين، هذا مجاهد بماله وهذا بدمه وهذا مخطط وهذا منسق وهذا منفق وهذا يصلح بين اثنين وهذا يقف مع المنكوبين، هذا جهاد كبير يتوزع على الأمة. والدعوة فقط بالمحاضرة والخطبة والندوة إنما هي صورة من صور هذه الدعوة الكثيرة. يقول أريد أدعو وأخاف على نفسي العجب. على كل حال يا أيها الأخ، أنت إذا ذهبت للشيطان تستفتيه في كل خطوة تريد أن تخطوها يفتيك بالرفض، فلا يريد أن تتكلم ولا أن تخطب ولا أن تدعو، ويأتيك بالورع البارد المظلم، لأنه هو يدخل من هذا المداخل. إن رأك خائفا من الورع ورعك أكثر حتى تخرج بغلو من الدين، وإن رأك عابدا مشمرا أخرجك بالغلو إلى أن تبتدع في العبادة ما ليس منها، وإن رأك مقصرا قصر بك حتى تجبو. فانتبه له، لا يفتيك أبدا، إنما يفتي مثل هيئة كبار العلماء. أما الشيطان فلا يستفتى في هذه المسائل، مسألة مثلا التأثير، هل أدعو هل أبقى، لا، بلغوا عني ولو آية، نظر الله امرأ سمع مني مكارة فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. يسكن الأخ يقول من تقصير أو من الخمول والفتور عند شباب الصحوة، عسى أن لا يستمر هذا الفتور، وعسى أن يكون فتور لا بد منه، لأنه لا بد للسائرين إلى الله من فتور، وهذا شكى منه الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة وهم أهل بدر وأحد والعقبة شكوا منه، فكيف بنا نحن ونحن ليس عندنا قدوة كما كان عليه الصلاة والسلام؟ وما كان أصحابنا وجلاسنا يوم من أيام كجلاس الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي هريرة وابن مسعود؟ لا والله، وعندنا من المنكرات ومن الوسائل والأساليب والفتن وما فتح من الخزائن ما الله به عليم. لكن ما هو الموقف؟ الموقف يا أخي أن تكون غفوة، يكون غفوة ذئب ولا نوم سلحفاة، فلا تنام وتقول هذه فتور لا بد منه، لا. أيضا الأخ يذكر يقول من المشاهد يبلغ الفتور إلى أن بعض شباب الصحوة لا يصلون الفجر جماعة. إذا بلغ هذا الحال صلى الله العافية. وإذا يقول أحد الصالحين إذا رأيت الرجل وتفقدته فما صلى معك الفجر في جماعة فاغسل يديك منه، يعني انفض يديك منه. العلامة الفارقة بيننا وبينهم صلاة الفجر، أن يأتي إلى صلاة الفجر، هذه الشهادة الكبرى أنك صليت الفجر في جماعة. أما إذا ذهب إلى هذا الحال واختلسه الشيطان فحاول أن تتأخر عنه أو أن تدعوه أو تقيم الحجة عليه، لأن المسألة مسألة عمل، وقل اعملوا فسير الله عملكم. ليس معناها أن يحب الدين ويحب الله عز وجل وأنا متحمس وأريد التأثير ثم لا يصلي الفجر جماعة، لا والله حتى يصلي الفجر جماعة. يقول صلى الله عليه وسلم قام في صلاة العشاء فقال استووا، فتخللت الصفوف، كان في ظلمة في جو المدينة، وظن المنافقون أنهم سوف يبتعدون عن عين الرسول صلى الله عليه وسلم وتخلفوا في بيته، فقام صلى الله عليه وسلم مغضبا محمر الوجه وقال والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون العشاء معنا أو الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم بالماء. ماذا تنفع الرتب العسكرية والشهادات العلمية والمناصب العالية والأموال الطائلة لأناس لا يصلون الفجر جماعة؟ ماذا تنفع أي شهادة أي قرب؟ من يرضى عنهم إذا غضب الله عليها؟ أيضا أيها الأخوة، المرأة ودورها كثيرا، حقيقة الشيخ حمد لفت انتباهي لهذا الجانب وقال ما فيه الكفاية، لكن يقول إنها مسؤولة أيضا، مسؤولية الكلمة عند المرأة. الرسول عليه السلام تزوج 9 من النساء لا لمطمع إلا لتبلغ دين الله عز وجل من طريق النساء، فتكون المرأة داعية مؤثرة في بنات جنسها، والمرأة مع الرسول صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا حتى جعل لهن يوما من نفسه، وعقد البخاري على ذلك بابا، فكان يعلم صلى الله عليه وسلم، فتنتقل هذه المرأة معلمة ومفهمة حتى يبلغ بعائشة إلى أن تكون مجتهدة مطلقة في دين الله، يعود إليها كبار الصحابة إذا أشكل عليهم بعض المسائل. قل هل هناك كلمة خاصة للأساتذة؟ على كل حال ورد في غضون الكلمة شيء للأساتذة، لكن عندي بعض الوقفات للأساتذة. منها يوارقها أن علاقة الحب هي أعظم علاقة بين الأستاذ والطالب، الحب في الله عز وجل. وترى الإرهاب الفكري هذا أو بعض الأساتذة قد يمارس فرض السيطرة على الطلاب بحجة أن يستمعونه وأن يهابوه حتى كأنه كسر أو كسرة في الفصل، هذه خاطئة وأثبتت عدم جدواها وأثبتت أن الطالب لن يستفيد أبدا. وإذا وثق فيك الطالب وأحبك في الله استفاد منك ودعا لك. الأمر الثاني أنهم في ميزان حسناتك هؤلاء جميعا الذين في الفصل، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الأمر الثالث أن الكلمات هباء منثورا إذا لم تكن قدوة ماثلة في شخصك أنت عند الصبورة وأنت تتكلم. تكلمهم عن الصدق وأنت صادق، عن إعفاء اللحية وأنت ملتحي، عن تقصير الثوب وأنت مقصر، عن ترك الغناء وأنت لا تستمع الغناء، وعن بر الوالدين وأنت بار بوالديك، عن الحسن الجوار وأنت حسن الجوار. هذه هي القدوة. وليعلم الإنسان الذي يتكلم بشيء يخالف ما هو عليه انما يوبخ نفسه ويكذب نفسه امام الناس، فكيف بطلبة العلم الذين امامه؟ ويقول الاباء، الاباء حقيقة ان صار الكلام اليهم في كثير من المناسبات من الدعاء والعلماء، لكن هناك ملمح ان بعض الاباء يسيب ابنائه وبناته بحجة الثقة المطلقة. فاذا كلمته في ابني قال ابني انا ما علمت فيه الا خير، ابني لا يفعل شيء وكأن ابنه معصوم، وبنته كذلك عنده انها صاحب الثقة وأمينة ما يمكن أن يحدث منها شيء. هذه الثقة أودت بكثير من الآباء أن تسيب أبنائهم وبناتهم ووقعت دواهي، نسأل الله العافية والسلام بحجة الثقة. يقول هل في حياة الإنسان شيء المسلم شيء يخرج عن الدين الإسلامي؟ لا يخرج شيء عن الدين الإسلامي. المسلم مضبوط بدين، حتى في مزحه، حتى في نومه، حتى في يقظته، حتى في أكله، حتى في شربه، في سفره، في حله. هذا يتصور بعض الناس أن هناك ساعة وساعة، والساعة والساعة التي نذكرها في صحيح مسلم التي قال صلى الله عليه وسلم هي قال الساعة الراحة بالمباح، الراحة بالمباح، وهي من الدين. فبعضهم يتصور أن الساعة الثانية هذا ساعة للدين وساعة للدنيا أو لغير الله، قالوا ساعة لربك وساعة لقلبك، فكان الساعة التي لقلبك لا يدخل فيها لله مدخل، وهذا خطأ وهذا لا يصح إطلاقه، وقد رد عليه العلم من وجوه كثيرة. يقول بعض الناس أنه يعتكف في بيته ليطلب العلم ويتخلى عن الناس، إن كان هذا وقت محدد فلا بأس به، وقت يخصص لنفسي، وأنا أشير بذلك على إخوان الطلاب والشباب، فلا يكون دائما مخالطين ليلا ونهارا، لكن يكون لك وقت في بيتك تطلب العلم فيه وتقرأ وتطالع، لأن الذي يخالط ليلا ونهارا سوف يكون بسيطا، يعيش بأفكار الناس ولا يكون عنده جديد، لكن من الذي يعتزل الناس دائما وأبدا ولا ينفع ولا يفيد ولا يحضر الجمع والجماعات مثلا والأعياد والمناسبات الخير ويستفيد من أهل الوعي، هذا مخالف لا دين الله وسلطة. فالسلطة لا بد منها والعزلة، وهذا أمر نسبي، ومن ألهمه الله عز وجل عرف الطريق. إنما يخالط الناس في الخير ويعتزلهم في فضول المباحات، فما بالك بالمعاصي، هذا الاعتزال واجب. يقول ما هو انطباعكم عن حفل السنة بالقصير؟ حضرته والحمد لله، وكان من أسعد الليالي في حياتي أن حضرت ذاك الحفل البهيج وخرجت منه بمسعير، وقد جلست مع حملة السنة هؤلاء الحفظة في اليوم الثاني من العصر إلى صلاة العشاء في مجلس خاص، فاستفدت فوائد منها أن الهمة بالإمكان أن تطبع تصبح طبيعة في حياة الإنسان، وأن الحفظ يمكن أن يطبع، وأن الهيلمان الذي وضع الحفظ وأن الحفظ مع السلف انتهى والحمد لله وكسر في تلك الليلة في بريدة، فقد رأينا 8 شباب يحفظون كل واحد منهم 4000 حديث يحفظها كالفاتحة، ويبارونه ويسألونه ويخلطون عليه المخرجين والرواة، ويأتي بهم صبا صبا وتوكيدا توكيدا وحفظا حفظا، وهذا نبوغ والحمد لله. الأمر الثاني استفدت أن الإنسان العمل المستمر هو الأثبت من المنقطع، فأخبرني أحدهم أنه كان يحفظ في كل يوم صفحة، فأنا أرى أن من يريد أن يحفظ شيئا فليحفظ في كل يوم صفحة وليواصل، حتى قالوا كنا نحفظ يوم الجمعة ونحفظ حتى في الأعياد كنا نحفظ، وكان أحدنا عنده امتحان في اليوم الثاني فكان يحفظ في اليوم الأول من الحديث ويواصل وهكذا. استفدت أيضا أن على الأمة أن تراجع موقفها من السنة المطهرة، فإنه مر بها فترة من تراثها اعتنت بالقرآن، وهذا هو الواجب وينبغي أن تزيد، لكن أهمل الجانب السنة حفظا ومراجعة تحقيقا تنقيحا، فإن نفس الخوارج التركيز على القرآن وترك السنة، ونفس العقلانيون والعقلانيون الآن أنهم يقولون القرآن القرآن فقط، ولكنهم ما يأخذون بالسنة، حدثنا أحد المشايخ أنه دخل الحرم بعد صلاة الفجر، فقام أحد العسرانيين من بعض البلدان العربية وقت قديم بالاستطاعة أن يلقي كلمة، فتحلق الناس لما رأوه فقام يلقي كلمة وقال عليكم بالقرآن أيها الناس. فقام أحد الوعاظ في الجلسة وكان هذا الوعظ حادا متحمسا مندفعا، قال والسنة؟ قال القرآن. يقول الوعظ هذا المتحدث القرآن، قال والسنة؟ يقول الوعظ، يقوله يعني الجالس، قال القرآن القرآن. فقام هذا فأعطاه كفا بعد صلاة الفجر، فأصبح الناس قسمين، قسم يمسك الوعظ وقسم يمسك المضروب، فكان يحفظه بهذا الكف، وهذه من كفوف أهل السنة، حفظه أن هناك وحيين، على إني أتيت القرآن ومهره معه، هناك قرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وسنة، هناك سنة، يعني مع القرآن تبينه، ليبين للناس ما نزل، لتبين للناس أنت يا محمد صاحب المنهج عليه الصلاة والسلام ما نزل إليها، فلا بد أن نهتم بهذا وهذا. أيضا أيها الأخوة، أرى أن من أراد أن يحفظ منكم لا يحفظ تخليطا ولا سبهلا، له يأخذ مختصر مثل مختصر المنذري على صحيح مسلم، مختصر الزبيدي صحيح البخاري، هذا المختصران مجيدان، وهناك كتاب رياض الصالحين وبلوغ المرام، ولا يأتي الإنسان بوسوسات يقول هؤلاء أوتوا عقول، لا بعضهم عادي لأنه ما هم بحضور عندنا، لكني ركبت وعرفت، لكنهم شدوا من هممهم واستعانوا بالله وواكبوا فوصلوا. رأيت في مذكرات مثل طه حسين هذا يقول أنا رجل عادي لكن عندي همة، وابن الجوزي يقول عن نفسه يقول في همة في العلم ما من مثلها، وهي التي جلبت بلايا، هي التي إلى آخر ما قال. وقال لو كان هذا العلم شخصا ناطقا وسألته هل زار مثلي، قال لا، والسبب أنه بهمته وبأخذه على نفسه وصل. وما أنزل الله سبحانه وتعالى من السماء باقرة لا يخطئون ولا ينسون، لكنهم جعل الله سبحانه وتعالى في الأمة من يهتم ومن يحصل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ما رأي فضيلتكم في العنصرية القبيلية؟ أنا مثل ما قلت أنا لست مهتما بأصل قبيلتي ورأي قريش أو رأي تغلب، الإنسان إذن نفسه، ما يعني ذلك أن اختلاط الأنساب وأنه يعني الإنسان مثل الغرب، الإنسان ينتسب لي أحيانا لزوجي أمه، ولو كان رجلا آخر مثل بيل كلينتون، هذا زوج أمه ليس أباه، فلأن أباه طلق أمه، هذه من قصتها الله ينفع بها ترجمة، فلما طلق أباه تزوج أمه رجل آخر في الجنوب هذا، فلما تزوجها انتسب إليه وعمره 16 سنة فأصبح كلينتون، وإلا هو ده. فنقول الخلط والمرج هذا ضياع، وهو من الوثنية والجاهلية، لكن نحن أهل الإسلام نحفظ الأنساب، لكن ما نجعل هذه الأنساب فأنا ندخل بها الجنة، أنت من قبيلة فلان وتتنطع بها في المجالس، إذا فخرت بأقوام بهم شرف نعم صدقت، ولكن بئس ما ولده. أبو لهب هذا تنطع بنسبه، فدكدكه الله على خشمه في المرض، وأنزل فيه صورة نقرأها في الصباح والمساء سبا وشتيما فيه. وبلال من أرض الحبشة له قصر كالربابة البيضاء في الجنة، من يعرف ممكن أبو بلال رباح؟ يعرفوا الرباح هذا ولا أنسابه ولا أجداده؟ سلمان الفارسي من أبوه؟ يقول إذا افتخروا بقيس أو تميمة أبي الإسلام لا أبي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمة، هذا هو دين الله. أما القبيلة هذه فهي لا تنفع، والواجب علينا أن نحاصرها في نطاق ضيق. وأنا رأيت بالتجربة وبالاستقراء أني ما رأيت يفتخر بهذه القبيلة وهذه العنصرية إلا حد اثنين، إما رجل في قلبه مرض ولا يحب الدين وأهله وعنده مركب نقص، فتجده دائما ليس عنده فضل ولا دين ولا ورع ولا حسن خلق، دائما يتعلق بالأجداد والآباء والقبيلة. أو رجل جاهل مركب يظن أن الناس يوم القيامة أنهم يدعون بقبائلهم، فلا والله، الإنسان ذي النفس. قتيبة بن مسلم من باهلة، وباهلة عند العرب ما تساوي درهمين للأرض، ما لها قيمة باهلة، حتى يقول قيل لأحد الناس أتريد أن تدخل الجنة وأن جارك في الجنة باهلي؟ قال نعم، بشرط أن لا يدري أهل الجنة أن جاري باهلي. ومع ذلك أتى قتيبة بن مسلم فكان فاتحا مجيدا ودكدك الهند والسند، وفتحها بلا إله إلا الله محمد رسول الله، فتشرفت القبيلة به. فيا أيها الأخوة، الله أيضا مثل من يفتخر بجماعته، هو ينتمي لجماعة فتجد يتبجح بهم، وقال هذه الجماعة هي العامة الشاملة المؤصلة التي يجعل الله فيها النور والخلافة والريادة، والآخر ينكت عليه، وهذا يقول آخر يفتخر بإقليمه أو بقريته أو بشيخه أو بأستاذه، كلها من الجاهلية. يقول أنا شاب لم أتزوج، تدعوني أن يوفقنا الله. الله يوفقك، ترى الزواج هذا ما يبقى الإنسان في بيته حتى تدخل عليه زوجة، هي بالأسباب. فهو الإنسان يعني مثلا يتقي الله عز وجل، وإذا مستطاع يصبر، ثم إذا وجد مجالا فليذهب ويخطب ويتزوج. هذا نحن لا نعطل الأسباب، لأن بعض الإخوة يقول أنا لا أحفظ في العلم فادعوا لي أن يحفظني الله، ثم تجده يدعو له الناس في المسجد وهو جالس ما يذاكر ما يقرأ، يظن أن صحيح البخاري سوف ينزل في مختصر الزبيدي في ذهنه، وهذا ما يمكن. لا بد من الإيمان بالأسباب وأخذ الوسائل حتى يحفظ الإنسان ويكون عبدا لله. أيضا فيها أحد الأخيار الشيخ الفوزان مريضا، أسأل الله أن يشافيه، كتب لي بهذا وراب، أسأل الله أن يكشف ضره وأن يرفع عنه البأس وأن يرينا سبحانه وتعالى الرجل وقد تعافى وتشافى ويجعل ما أصابه كفارة. الدشة ورد فيه فتاوى سمح الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ بن جبرين والشيخ بن عثيمين، وقد كثر الكلام فيه فهي موجودة، ونحن أحيانا نجتر الكلام، نجتر الفتية ونجتر الكلام ونجتر المحاضرات، فتجد الواحد يعرف الفتية فيشرب الدخان مثلا، فتجده تقول له حرام، قال والله أنا سمعت بن باز يقول حرام، سمعت بن عثيمين قال وبن جبرين، لكن يا فيك سلك من رابع مرة، لأن يريد الإنسان مالي هو يتملص أو يبحث عن رخص أو يريد أن يسمع وجهات النظر. فلا، قرأت في السيرة أن عمر رضي الله عنه أتاه عربي فقال يا عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، سألتك قبل أن أطوف قال افعل ولا حرج. قال العربي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك فقال لي مثل ما قلت. قال عمر خرجت من يديك، يعني وقعت على رأسك، تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تسألني؟ يعني صاحب المنهج موجود صلى الله عليه وسلم والمعلم، كبار العلماء أفتوا ونصحوا وأرشدوا وما عندنا يكفينا. أيضا أيها الأخوة، بعض الأخوة حماسي يعني عاطفي، يظن أنه إذا ألقى كلمة في مجلس أنه قد انتهى دوره، وقال أنا بلغته اللهم إني أقمت الحجة عليهم، سواء اهتدوا أو لم يهتدوا. وبعضهم إذا أخبر جيرانه وأنذرهم بالصلاة قال اللهم اشهد أني أقمت عليهم الحجة، أبرأ إلى الله منهم. هذه ليست بدعوة، أنك تواصل بالتي أحسن ومن هنا تستخدم الأساليب والوسائل حتى يأتي، لأن المقصود ليس إقامة الحجة فحسب، المقصود النفع وأن تنقذهم من النار وإقامة الحجة، أن تنقذهم من النار. ما هي الشروط التي توفر في الداعية الواعظ؟ على كل حال كلنا مركب نقص، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، لكن زكاة الجرمان منها. فنحن معور يروي عن معور بنسبة العصر والأحوال والأشخاص، فبعضنا يعظ بعض، ولولا أن الإنسان يعني لا يعظ الإنسان لمن كان معصوما ما وعظهم إلا محمد صلى الله عليه وسلم. يقولون أبو معاذ الرازي كان إذا ارتقى المنبر وهو يعظ الدنيا رحمه الله كان يقول وغير تقيا يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو عليم، فيبكي ويبكي الناس. وسئل الإمام أحمد هل يبقى الإنسان حتى يكتمل فيما يدعو الناس؟ قال ومن يكتمل؟ وصدق، من يكتمل؟ من يسلم من الذنب والخطأ حتى يدعو الناس؟ لا، سدد وقال ولعل من نجاتك أنت دعوتك للناس، لعل الله سبحانه وتعالى ينجيك بسبب أنه هذا على يديك رجلا أو رجلين أو ثلاثة